بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 73 في مذاكرة موطأ الإمام مالك رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب حسن الأدب في باب ما جاء في المهاجرة، قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. الحمد لله، الإمام مالك رحمه الله في هذا يرى أن التدابر يكون بالوجه فقط، وجمهور أهل العلم على أن التدابر أن يلقيه له دبره وهذا له دبره، بمعنى أنه يلقي هذا ظهره وهذا ظهره إعراضا. مالك رحمه الله عنده لو أعرض بوجهه لأدرك هذا التدابر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، واختيار الإمام مالك هنا له وجه، لأنه وجدت البغضاء في النفس أول ما يظهر أثرها على الوجه، ثم يأتي أثرها بعد ذلك على البدن. التدابر أصله من أن يلاقيه دبره، الجمهور لا، أنه يلقيه دبره لئلا يسلم عليه أو يتغافل عنه أنه لم يره لما في قلبه من الغضاضة عليه، ولم تبح الشريعة من ذلك إلا في أقل من 3 ليالي، وأكثر ما تأتي الأعداد بالشريعة على الليالي لا على الأيام، لأن اليوم تابع لليلة، و الإعراض ها هنا الذي الإثم الهجر، فإن أعرض ولم يهجر ورد السلام أو سلم عليه فهنا فاته الكمال ولم يقع عليه الذنب، فلو حصل بينه أخيه شنآن وجد في نفسه عليه، فإذا لقيه لم يعرض وإنما يلقي عليه السلام الواجب، لكن كأنه لم يكن منه شيء، فهذا ما وقع في النهي وإنما أتى بالحد الأدنى، فإن جاء فهذا أتى الأكمل. وفي تشتد ويعظم فيها البغضة، فالمجاهد عدم إثم، إنه من الأشياء التي تقع أنه لا ولا يطيق أن ينظر في وجهه، وربما هرب من المكان الذي هو فيه لما في نفسه منه عليه، وهذا مما يزداد في آخر الزمان، كلما جاء جيل فهو فيهم أشد، وهي التي ذكر من السلف فيها الأصل العام أنها بغضاء في النفوس حالقة لا تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. تأملوا في هذه المنهيات كلها على أعمال القلوب، فالظن فكرة وأمر في نفس الإنسان، والظن هذا أكثره غير صحيح، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. والتحساسية المفرطة وهي ما يلقيه الشيطان في قلبه، يقصد كذا، يريد كذا، يبي مني كذا، وربما لا يصور له إلا هذا الشيء المشين في نفسه. التجارب لكن مبناه على شيء في النفس، لما في النفوس من حب الضطر، ولهذا التنافس يورث الحسد، يورث البغضة، والحسد والبغضاء كلها من أعمال القلوب القبيحة. التدين سواء ببدنه أو بوجهه ناس من هذه الشنآن. وكونوا عباد الله إخوانا، مقتضى الأخوة هو السماع، إن مقتضى الأخوة الولاية، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ومقتضى القوة المناصرة والعفو، والنفوس فيها ما فيها، لكن الشريعة ما سدت له، تركت شيئا للنفس حتى تبرد من هذا الغضب ومن هذا الكائن في النفس. نعم. وحدثني عن مالك عن عطاء ابن أبي مسلم عبد الله الخراساني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء. عطاء تلميذ ابن عباس، وتلميذ ابن عباس اثنان، عطاء ابن أبي مسلم وعطاء ابن رباح، هذا مرسل لكنه جاء وهو مد اليد لأخيه، هذا يذهب الغضب، قد يذهب جله. لكن وتكرار التصافح والسلام يزيل الغل كله إذا كان مبناه على المجاهد. لا شك أن الهدية لها أثر، ومن إذهاب الشحناء أي ما يشحن به الشيطان النفوس، كما قال جل وعلا عن يوسف وإخوته: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. صلى الله العفو والعافية. نعم. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعم. وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، أو اركوا هذين حتى يفيئا. طيب، هذه الشحناء منها شحناء مفتعلة، ومنها شحناء لها سبب من ظلم أحدهما على الآخر، ومنها شحناء ناشئة من المعاصي. أما ما نشأ من المعاصي فهجر في الله فلا يدخل في هذا، لأن أصل الهجر لماذا؟ لدين الله عز وجل، لحق الله، فلا يدخل في هذا الأمر. ولهذا الذين هجروا الثلاثة ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام، هل يقول قائل إن أعمالهم لا ترتفع؟ ما يقوله أحد. الهجر الذي هو لأنه مظلوم، هذا اختلف فيه العلماء، هل يلزمه أن يذهب الشحناء في نفسه عنه أو لا يلزمه؟ صحيح لا يلزمه ذلك، لأن في النفس من نواه يبقيها في نفسه، فيكون هذا النهي والهجر للظالم فيتخلف عنه المظلوم، وهو الأكثر والأشهر. هجره لما بينه وبينه من الغضاضة، تنافس، غيرة، حسد، تكلم، وإن كان فهنا يأتي دور المجاهدة يقول يعني هل يلزمني أروح أسلم عليه؟ أقول لا، أزل هذه الشحنة من نفسك وادعو له في ظهر الغيب، إذا فعلت هذا ولقيته لن تهجره. وهذا هو مقام المجاهدة للإنسان لما يكون في نفسه تجاه إخوانه. ظهر هذا التقسيم هذا، وأشار إليه الحافظ رحمه الله ابن عبد البر في كتابه التمهيد، أشار إلى هذا رحمهم الله. نعم. أي. أظن داخلة في الثاني هذا، فيها مظالم، تدخل في الثاني. المظلوم حجره لأنه ظلمه، تعدى عليه سواء بالكلام أو بالفعل أو بتضييع حقه عليه، فله مندوحة فيه في هذا الذي ظلم فيه. نعم. كتاب اللباس. باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر رضي الله عنه: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: إبراهيم شفت أي سنة غزوة بني أنمار؟ نعم. قال: جاء. قال: فقلت: هلم يا رسول الله، هلم إلى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها فوجدت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لكم هذا؟ قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر رضي الله عنه: وعندنا صاحب نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردتان له قد خلقتا. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما. قال: فادعه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له، ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله، في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. قال: فقتل الرجل في سبيل الله. جليل علته زيد بن أسلم، وهو زيد بن أسلم العدوي، وهو ضعيف، والحديث صححه ابن حبان على عادته رحمه الله، فإن ابن حبان ما يرد في تقاسيمه وأنواعه إلا ما اشترط صحته وإن لم يكن في نفسه صحيح، لكن المعنى ثابت من وجوه عديدة، منها حرص الصحابة على إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، فجابر أكرم رسول الله بالظل، وأكرمه بما قدم له من قثة، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: قطع الله عنقه، فإما أنه ذكرها على جهة غير إرادة المعنى من باب ذكر اللفظ وأن لا يرد معناه، كقوله لمعاذ رضي الله عنه: تكلتك أمك يا معاذ، فهذا ليس دعاء، وإنما جرت عليها عادة العرب بماذا؟ بالتأنيب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ما له لا أم له، ما في أحد ما لهم إلا من؟ إلا آدم وحواء، آدم لا أم له، وكذلك حواء لا أم لها، أليس كذلك؟ فهنا من باب التأديب، ومنه هذا القول: قطع الله عنقه. هذا الرجل لما سمعها حملها على محمل الخير لحسن ظنه بالنبي عليه الصلاة والسلام، في سبيل الله يا رسول الله؟ قال في سبيل الله. فقال الله تمت وواجبت فكان في الجهاد. إلا ما نظن في رسول الله أنه يدعو على مسلم أن يقطع الله عنقه، إنما هي كلمة خرجت مخرج إيش؟ التأنيب والتأديب. شاهدها في الباب اللباس، كان عليه ثوبان قد خلق، الثوان والشوق قميص إزار. قد خلق يعني أخلق من كثرة اللبس، تقطع وشان بهما منظره، فقال أليس له ثوبان غيرهما؟ قال بلى في العيب. وش العيبة؟ العيبة هو محل الثياب، مجمع الثياب، بقشة. الحين الدولاب عيبتكم الحين يوم الدنيا هي الدواليب، ولا أصل عيبة سوق أو بقشة أو قال له ثوبان في العيبة. وفيه أن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده. فالتواضع شيء والتنقص من نعمة في شيء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان، البذاذة التواضع في الملبس في الهيئة من الإيمان. بعضهم يقول البذاءة من الإيمان، لا والله الإيمان ما في بذاءة، بل البذاءة من الإنسان وليس من الإيمان. وهذا فيه ما ساقه لأجله من حب لبس الجميل من الثياب. كانت له حلة حمراء على بشت يعني يلبسها في الجمعة والعيدين وللوفود للناس يستقبل بها الناس عليه الصلاة والسلام. نعم الجرو اللي عندنا ظن غير هذا جرو القثاء. وشو بس اسمه جرو القثاء؟ ايه لكن هذه يظنها ما هي بالجرو اللي هو البطيخ والعسلي او الروس غيره اللي معنا في حديث جابر. جرو القثة صغار تقطع لانها باردة على الكبد. يقول ابن القيم والجرو بارد في اوله وفي اخره ملين، واللي فيهم الله يجيرنا وإياكم الكبد ينصحونهم بالقثة. القثة غير الخيار، إن كان قد يشتركان في بعض الخصائص. القثة يسمى في الحجاز قتة، قتة وهي طويلة وخضراء بالحيل، يجي فيها خطوط يجي فيها، ويقلت عند الناس اليوم. يبدو أن جرو القثة غير الجرو اللي هو جرو البطيخ، يبدو أن هذا غير هذا. فيها عندك شيء آخر يا شيخ محمد؟ جرو احنا نسميها كذلك، لكن هنا المضاف جرو قثة، ما هي جرو المستقل. والبطيخ عندهم في عهدهم. اي نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. نعم. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه. وأما لبس البياض فجاء مندوبا إليه في قوله عليه الصلاة والسلام آمرا بذلك أمر إرشاد لا أمر إيجاب، إلبس البياض وألبسوه موتاكم فإنه من خير ثيابكم. قلنا أمر إرشاد لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لبس غير البياض، فقد ثبت أنه أحرم ببردين أخضرين، وثبت أنه لبس الحلة الحمراء، والأمر بلبس البياض للإرشاد. هنا قاعدة يا أخواني أظنها إن شاء الله مفيدة، وهي ما هي الألوان ودرجاتها في الشريعة؟ ترى الآن الزمان اختلف، والألوان في الشريعة البياض، ويشمل كل لون فاتح. الحمار يشمل عندنا عدة درجات، فمن الحمار لون البرتقالي، ومن الحمار أحمر، وإن كان يأتينا إن شاء الله الأحمر الخالص وما يتعلق به، ومن الحمار البني الفاتح والبني الغامق والعودي بينهما، واللون الثالث السواد بدرجات. فهذه الألوان التي جاءت في الأحاديث زماننا هذا اختلفوا، فصلوا هذه الألوان إلى ألوان أخرى، فالأبيض منه أبيض خالص، أبيض نيلي، أبيض بيج، شاهي حليب، كلها داخلة في حكم البياض في الحديث. الرمادي الذي يميل إلى بياض هذا من الأبيض، وهذه تفيدكم في اللباس وتفيدكم فيما يتعلق بالصبغ، فإن قوله عليه الصلاة والسلام جنبوه السواد يعني بجميع درجاته، بجميع درجاته، وليس من درجات السواد الكتم، لأن الكتم في حقيقة وشه؟ الكتم الخالص رمادي، رمادي فاتح، فهو يقل من درجات ألوان السواد. وبهذا تستقيم المعاني فيما جاءت في الأحاديث وفيما يستعمله الناس. وجدت شيء؟ أسلم إصابة ولا فتح؟ إيه ذات الرقاع، يعني في السنة الكم؟ في أول السنة السادسة أو آخر الخامسة، أي غزوة أنمار، أي هذا زين، هذه فائدة. لا، اللون الأحمر يشمل عدة درجات، يشمل البرتقالي، لم تجد في السنة اللون البرتقالي بهذا الاسم، أي فيشمل البرتقالي خفيفه وغامقه، يشمل الأحمر اللي هو لون الدم، ويشمل الأحمر الغامق، يشمل البني الفاتح، ويشمل البني الغامق. ما تخبر الشيبان حرصهم على البشت، البشت ليش؟ البني لأن هو الحمر. أي نعم، نقف عند هذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.